هذه ملائكة معينين لها، كل واحد له ملك يأمره الله. هكذا يا إنسان الأمر كبير، ملائكة عمال تدبر أمورك بإذن الله، مدبرات أمرك وتخلف وتصور وتكتب وهكذا، وانت وينك؟ رايح سهيان عن الامور كلها. لك عليه قال ما لي حيثت والله خير. يقول له ايش انت اذا ما عرفت وما حسيت وما رأيت، اسأل اللي عرف والله اطلعه صلى الله عليه وسلم. الرجال المؤلي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله فتح له باب النبوة ونبأك وخبرك عن امور غيبية انت لا تراها ولا عقلك تصل اليها الى اخر، فعرف من طاقة النبوة المحمدية من باب النور المحمدي فوت هناك العالم الغيب تعرف اشياء انسان. اما انت لحالك ما عندك قوة. اذا ارسله الله ليذكر الروح والكتاب كما قلنا، ملائكة يرسلهم الله لان يكتبوا عليك اعمالك واقوالك وافعالك، كرام كاتبين ملكات. ولهذا قال جل وعلا سبحانه وتعالى، قال ولقد خلق الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان من عن اليمين وعن الشمال قعيد، اي ما بفرق قعيد، ما يلفظ من قولين الا لديه رقيب عتيد. فانت المملي وهم المستملون، كل واحد حاضر عتيد، الصحيفه معه مفتوحه والقلم معه حاضر ومصغي اليه تمام تمام، ما بسها ولا مقبل ولا ملك، حاضر عتيد مهيئ متهيئ للكتابه. فانت متى لفظت حالا كتب، حسن او سيء اذا اخي كتب يا انسان. اذا قال ليش خبرنا؟ قل له غالي الله خبرنا لازم اعرفها، يعني حتى ايش تكتب؟ ايش تكتب؟ تكتب الملائكه ايش تملي عليهم؟ ما لازم تفتح تمك وتطلب له غمض عينيك وتسب وتحشك وتعربد الى اخره، الملائكه عم تكتب يا انسان عيب عليك. هلا اذا قريت واحد عم يكتب عليك وانت، واذا في لما صرت ما شاء الله يعني تحكي كلام مظبوط صح. ليش يا مؤاخذة بعد ما تقول هالكلام بده يقروه على الناس؟ راح ما يطمن الشغلة يضغط لسانه ومشاكل الى اخره. قل له لك في ملائكة بده يكتب عم يكتبوا عليه، ويوم القيامة قال اقرأ كتابك، اقرأ ارفع صوتك اذا انت تسمع، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا المخيف اكثر حسه. قال اذا واحد خربط له شوية في الكلام قل له كذب، فاذا كان بدك صح عليك المحايد. وايش المحايد؟ قل له التوبة والاستغفار، تب الى الله واستغفر الله، فاذا تبت تاب الله عليك محى الذنب كله، محاه بالصحيفة ومن اذهان وحافظ الملائكة ومن الارض المحيطة فيك ومن كل شيء، المحاية معك متى غلطت امحيه. مثل واحد عم يكتب قل له غلط امحيته غيره يا شيخ. يا انسان كن عاقل، يعني عطي بالك لأحكام الله ولإخبارات الحق، فالحق لما أخبرنا أن هناك من يكتب عليك معنى ذلك أتقن الكلام وأحسن الكلام، وإن أخطأت أو أخطأت فصحح، وهكذا بالتوبة والاستغفار. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تمحى السيئة اللي غلطت فيها الأخطاء وتكتب مكانها حسنة. يعني مو انه لما محيت انت هالسيئة اللي في حجر محيت بقي محل فارغ، لا الفراغ ما في الكون فراغ ابدا يا انسان، كله ملل، هذا العالم كله ملل، ها فولتك وصحيفتك ما فيها فراغ، محيت السيئة حطت محل حسنة. قال من اللي جت الحسنة؟ أنا ما سويتها. قولوا لك التوبة نفسها، التوبة نفسها هي من أكبر الحسنة، فالتوبة محت السيئة وحلت محل السيئة. والاستغفار استغفرته ما حزم وحل محل الذنب صار هذا حسن إحسان. إذن هذا من فضل الله يا إنسان، فتح لك باب التوبة، اللهم اجعلنا من التوابين. وهذا دعاء وراء الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، معلوم الدعاء في الحديث. إذن هذه هناك ملائكة تكتب عليه، وهنا يقول سبحانه وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. أيها الحال عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، في عليكم ملائكة تحفظ عليكم أعمالكم تسجلها عليكم، وهم كرام أمناء ثقان عيون لا يزيدون عما تقول ولا ينقصون، مؤتمنون يا إنسان. هذول مع يكتبون عليكم أعمالكم. إذا عرفوا أن عليكم كراما كاتبين من جانب الحق، وهذه صحيفتكم سوف تنشر وتقرأ، وإذا الصحف نشران ويقال لك يا إنسان اقرأ كتابك اللي دونته وألفته وصنفته واللي كتبوه هم خيرة الكتاب ملائكة الله، هذا اقرأه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه ملائكة يرسله الله للكتاب، جاعل الملائكة رسلا